عشر بطاطا بليم سمية مرشتي النباتة احنا التلاتة احنا التلاتة احنا التلاتة انا فني وجني وارص وغني وتسمع مني فن نضيف وانا خلي الواحد لورل معاه هردي وانور وجدي يقولوا يا لطيف وانا قطه وبطه وحاميه وشطه ودايما قصه ودم خفيف احنا التلاته سكر نباته احنا التلاته حاجه شربطه في اللفه وقالوا كن خفه ما تبقاش قفه انا قلت اوكي وانا خفت دمي وارثها من امي وقالت سامي يداي عليك وانا احلى بغاشة تقول يا نتاشا وقعت يا باشا ده شربات ايه احنا التلاته سكر نباته احنا التلاته حاجه شربات وأغني وتسمع مني فن نظيف وأنا خلي له واحد لوري المهرد وهم ورقني فقول يا لطيف وأنا قطة وبطة وحامية وشرطة ودايما قصة ودمي خفيف في اللفة وقالوا كن خفة ما تبقاش قفة انا قلت اوكي وانا خفة الدم وارثها من عمي وقالت اسمي يداي عليه وانا احلى بغاشة تقول يا نداشة وقالت يا باشا ده شربات احنا التلاتة سكر نباتة احنا التلاتة احنا التلاتة احنا التلاتة